ما حكم حضور مجالس العلم من طرف النساء أو الطالبة في بيتي من يلقي الدرس دون ساتر بينهم وبين الإمام؟ هذا فيه يعني أن يدرسهم الرجل دون ساتر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس النساء، لكن يقول العلماء الآن، العلماء يقولون لا بد من أمن الفتنة، ومثل هذا صعب. ولهذا ذكر شيخ الألباني رحمه الله إذا كان المدرس كبيرا في السن ومتزوجا ومع أمن الفتنة فيمكن وله يعني طول مدة في الدعوة لا بأس بذلك. والأولى سد الباب، أن يكون تدريسهم من وراء حجاب ومن وراء ستار. الأولى سد الباب، هذا هو الأولى.